للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما أعظم هذا الكلام نحمده تعالى وإياكم أن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية الفائزة بالوصول الفائزة بالوصول الفائزة بالوصول إلى دار